أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن وإلى الله تُرجع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وأعتصموا الله العظيم.